وفي دلالة هذه الأحاديث الخاصة. فإذا كان منكرا من الفعل أن يحلق الرجل لحية أخيه فأشد إنكارا أن يأخذ على هذه المعصية أجرا. نسبة تقييم الأظافر وحلق شعر غير الرأس مشهور أنها أنهما من محظورات الإحرام. فما دليل ذلك؟ ما دليل على أنه لا يجوز أن يحلق شعر رأسي وهو محرم؟ لا، غير شعر الرأس. غير شعر الرأس. شعر بشكل عام وتقييم الأظافر. غير شعر الرأس ماذا تعني؟ يعني مثلا شيء من شعر اللحية مثلا، يعني أي شيء، أي شعر تحت الأبطين مثلا، لبت العانة مثلا، يعني غير الرأس. أيوة، ما هو الدليل على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ غير شعر رأسه وتقليم أظافره؟ وتقليم أظافره ما يحضرني الآن الجواب. حتى في كتب الفقه الأمهات دليل. أيوة. ولا دليل عام؟ دليل عام ما يذكره؟ حتى دليل عام مثلا؟ ووقفت على الدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.